لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري الفوزان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: قال المؤلف رحمه الله: وإخلاص العمل لله، والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. هذه العبارة، وإن كانت يعني غالبها أو جلها يتحدث عن الإيمان بالقدر، لكن في أولها قال: وإخلاص العمل لله، أو إخلاص العمل لله. فكما أشرنا قبل ذلك أن المتن، يعني كتاب شرح السنة للبربهاري، أشبه أن يكون هو مسائل متفرقة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني لم ينظمه الإمام البربهاري رحمة الله عليه على ترتيب غالب يعني المصنفين في كتب العقائد، يعني يرتب مسائل مثلا الإيمان بالله تأتي كلها، ثم إذا انتهت مثلا يأتي بعدها بالإيمان مثلا بالرسل وما تعلق بذلك، ثم بقية أركان الإيمان، ثم المسائل المتعلقة بالعقائد الأخرى. لكن هو رحمه الله تعالى كأنه كان يدون هذه المسائل لظروف أو في ظروف معينة، ولذلك كان يسجل كل ما يتعلق بما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة في عقيدته هذه، والله أعلم. ولذلك كأنك وأنت تقرأ المتن كأنك يعني تشعر أن العبارات يعني ليست مرتبطة أو مناسبة أو متناسبة مع بعضها. هذا قد يوجد في بعض المواضع، لكن لعله كما ذكرنا في أول الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وإخلاص العمل لله، وإخلاص العمل لله. قال: إخلاص العمل لله هو ألا يكون فيه شرك، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ليس فيه شرك، وهذا أحد شرطي قبول العمل. يعني الشرط الأول لقبول العمل الإخلاص. الشرط الثاني المتابعة. قال: والعمل بالسنة بأن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه بدعة، لأن الله لا يقبل البدع بل يعاقب عليها. ولو أتعب الإنسان نفسه بعمل لم يخلص فيه لله فإنه هباء منثور. ولو أتعب نفسه في عمل على غير موافقة السنة فإنه مردود. يعني مثال على العمل الذي فيه إخلاص لكن ليس فيه متابعة، مثاله حال الرهبان والقساوسة والأحبار ونحو ذلك. فهؤلاء يعملون ويتعبون في العبادة إخلاصا لله تعالى، لكنهم ليسوا على طريق الحق، ليسوا على طريق الحق. ولذلك الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها وإن أخلصت في العبادة لكنها لم تتبع الطريق الإيش الصحيح. نعم. قال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى. قال بلى نقد لنفيهم، يعني قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فنفى الله ذلك. قال بلى نقد لنفيهم، يعني بلى يدخلها، يدخلها من؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله يعني أخلص عبادته لله وهو محسن، أي متبع الطريق الصحيح، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله من أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم من كل أحد، من اليهود من النصارى من سائر العالم، بهذين الشرطين الإخلاص والمتابعة. فما من عمل يقبل من أي إنسان في الدنيا إلا أن يكون خالصا لله موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والرضا بقضاء الله. وهنا يتعرض لمسألة القضاء والقدر، وهي من مسائل العقيدة عند أهل الإيمان، كما أن مسألة قبول العمل عقيدة عند أهل الإيمان، كذلك مسألة القضاء والقدر. وهنا يشير إلى جانب معين في هذه المسألة وهو الرضا بقضاء الله عز وجل. فالإنسان يعيش في الدنيا في قضاء الله وقدره، فلا بد له أن يرضى بهذا القضاء وهذا القدر، لكن بالضوابط الصحيحة. وإلا هناك من انحرف في ذلك، فممن مثلا انحرف في جانب الرضا فالجبرية مثلا، فإنهم غلوا في إثبات القدر حتى صارت المعاصي عندهم عبادة. لماذا؟ لأن الله قدر عليهم ذلك وهم يريدون وهم راضون بذلك، فالله قدره فهذا يحبه الله، ونعوذ بالله من هذا الضلال. وفي مقابلهم القدرية الذين غلوا في نفي إرادة العبد، وهذا يأتي في الإشارة نشير عليه أو نشير إليه أثناء الحديث إن شاء الله. قال في الشرح الرضا بقضاء الله يعني الإيمان بالقضاء والقدر، ركن من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو أن تعتقد بأن الله قدر الأشياء وقضاها سبحانه وتعالى في الأزل وكتبها في اللوح المحفوظ وخلقها وأوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. طيب قبل ما نذكر أو نتكلم عن مراتب للقدر، فإذا يعني يسيرة حول يعني مسألة ما المقصود بالقضاء وما المقصود بالقدر، ما المقصود بالقضاء وما المقصود بالقدر. العلماء لهم كلام يعني كثير، لكنه يدور كله بإذن الله حول هذه العبارة التي نذكرها، وهي أن القدر تقدير الله الشيء قبل وقوعه، أن القدر تقدير الله الشيء قبل وقوعه، والقضاء هو الفراغ من هذا الشيء. هذا ملخص كلام العلماء في القضاء والقدر، أو الفرق بين القضاء والقدر. فالقدر سابق للإجر للقضاء، القدر سابق للقضاء. القدر هو تقدير الله عز وجل للشيء قبل وقوعه، يقدر الله كذا، ثم إذا وقع هذا الشيء صار قضاء، فاجتمع القضاء والقدر والإجر والقضاء، كما يعني يقول الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في مثال يقرب به المعنى، يقول مثلهما كمثل الحياك، الخياط الذي يخيط الثوب، يقول فهو عندما يقدر الثوب فهذا على معنى التقدير أو القدر، وعندما يفصله فهذا على معنى ماذا؟ القضاء. لما الخياط مسك القماش وقال هنا نصف متر وهنا متران وهنا طول كذا وكذا، قدر، انتهى من التقدير. بدأ يعمل وانتهى من العمل هذا قضاه، فقدر في أول الأمر شيئا ثم قضاه بعد ذلك، قضاه بعد ذلك. فقدر الله عز وجل سابق على القضاء، سابق على القضاء، وكلاهما يجتمع في لفظ الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر كما جاء في السنة. قال في الشرح: هو أن تعتقد أن قدر، أن الله قدر الأشياء وقضاها سبحانه وتعالى في الأزل وكتبها في اللوح المحفوظ وخلقها وأوجدها بمشيئته سبحانه. فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. الأربع مراتب دول إحنا مر بينا طبعا يعني دراسات كثيرة فيها أبواب القدر، وحفظنا تقريبا الأربع مراتب بتوع القدر، ولذلك من لا يحفظها لابد له أن يحفظها، لابد له أن يحفظها. أول مرتبة من مراتب القدر هي العلم، أنا هقولهم إجمالا حتى يعني يرتسم المعنى في الأذهان ثم نفصل. أول مرتبة من مراتب القدر هي العلم، أول مرتبة هي العلم. ثاني مرتبة وهي الكتابة. ثالث مرتبة وهي المشيئة. رابع مرتبة وهي الخلق. باختصار أيضا للمعنى، الله عز وجل علم ما كان وما لم يكن وما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وعلمه أزلي أبدي. فعلم الله الأشياء وكتبها سبحانه وتعالى عنده في كتاب مبين، كتبها عنده في كتاب مبين. وهذه الأشياء التي في علمه وهي في كتابه، وقضي التقدير وتقضي التقدير بها، هذه الأشياء إذا شاء قضاءها سبحانه وتعالى، إذا شاء قضاءها أوجدها خلقها، أوجدها وخلقها سبحانه وتعالى. ولذلك على سبيل المثال مثلا، الله عنده في اللوح المحفوظ في كتاب مبين عنده ما هي الأحداث التي ستدور يوم القيامة، أليس كذلك؟ هل هذه الأشياء حصلت أم لا؟ ما حصلت. إذن هذه الأشياء هي في علم الله موجودة وفي الكتاب مكتوبة، لكن إذا شاء الله أوجدها، إذا شاء الله أوجدها. وهناك أشياء تمت فيها المراتب الأربعة، مثلا وجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، هذا في علم الله وفي كتاب مبين، ثم شاء الله وخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوجده، وحصل ما حصل بتقديرات محيطة به، فتمت حوله المراتب الإيش؟ الأربعة. هناك أشياء من القدر لا يزال بعض مراتب القدر لم يصادفها، زي الأشياء اللي لسه هتخلق، اللي لسه هتخلق، فهذه وإن كان حصل فيها العلم وحصل فيها الإيش؟ الكتابة، لكن بقي الإيش؟ المشيئة والخلق والإيجاد. وهذا ملخص يعني الكلام عن مراتب القدر. قال: المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو أن الله علم بعلمه الأزلي الأشياء قبل وجودها، والأدلة على ذلك طبعا في الكتب الموسعة كثيرة، ولعل من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله يعلم كل ما هو متعلق بأمرهم. وأيضا مثلا قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هي مشتملة على العلم وعلى الإيش؟ الكتابة. الآية تدل على العلم وعلى الإيش؟ الكتابة. ولذلك المرتبة الأولى العلم، أن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه، سبق في علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض والعالم كله، بكل ما فيه، سبحان الله العظيم. يعني الواحد فعلا والله يا اخوانا لما يتفكر في العالم، انا في الحقيقة ضعيف جدا، ما عنديش فكرة، كنت حتى وانا صغير ضعيف في الجغرافيا والتاريخ والحاجات هذه. فلما رأيت في معرض وانا في المدينة المنورة، معرض يعني معمول فيه زي نموذج كده للكون، شيء فعلا يعني حاجة تعجب. يعني الشمس معمول للنموذج طبعا للكواكب، الشمس طبعا تقريبا يعني هو المعرض الغرفة قد المسجد كده، الشمس معلقة في يعني غرفة، في الغرفة دي معلقة تقريبا تلتين الغرفة، وبقية الغرفة الكواكب حوالين الشمس، كوكب الأرض والله تقريبا قد إيدي كده، والكواكب الأخرى أكبر قليلا ونحو ذلك وهكذا. لما كنت بتكلم مع بعض أولادي فقال لي ده الشمس اللي احنا بتاعتنا دي، دي واحدة من ايه، من شموس كتيرة جدا، وهي أكبر من الإيش، من الشمس هذه. سبحان الله، سبحان الذي خلق. فقبل أن يخلق هذا العالم كله بما فيه، علم سبحانه وتعالى ما سيكون في هذا العالم، وهذا في علمه الأزلي سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية، الإيمان بأن الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل وجودها، هو علمها سبحانه وتعالى ثم أمر بكتابتها. لما خلق بعض المخلوقات التي تخدم هذا المعنى، ونعني بذلك القلم واللوح، هي مخلوقات، كما جاء في الحديث لما خلق الله القلم قال ماذا، قال اكتب، قال ماذا اكتب، قال اكتب مقادير العباد، وما هو كائن إلى يوم القيامة، وما هو كائن إلى يوم القيامة، كائن في الدنيا كلها، في الخلق كله، مش في الأرض، كائن في الخلق كله، في الكون كله. كتب الله مقادير هذه الأشياء، كتب مقادير النملة التي تمشي على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، كتب مقاديرها، متى تحيا، متى تولد، متى تموت، متى، كيف تأكل، ما رزقها، ماذا ستفعل في عمرها الذي تعيش فيه، هذه النملة بل أصغر منها بأشياء لا ندري عنها شيء، علم ذلك سبحانه وكتب ذلك عنده في كتاب مبين. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها أي قبل أن نجدها ونخلقها، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة، الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث اللي هتكون في العالم، الله سبحانه وتعالى أرادها وشاءها، كل الحوادث اللي في العالم، أي شيء في العالم أراده الله وخلقه الله. علشان كده علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أن نتعامل مع كل الأمور، ولا سيما ما يحزن النفس، أن إذا وقع نقول قدر الله وما شاء فعل، الأمر مقدر خلاص. ولذلك الإيمان بالقدر له أثر سلوكي عالي جدا على المؤمن، يعني نتعرض له في آخر الحديث إن شاء الله. قال المرتبة الثالثة، الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث، الكفر والإيمان، الطاعة والمعصية، البر والفجور، الخير والشر، كل ذلك شاءه الله وأراده بإرادته الكونية، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، لا يقع في ملكه ما لا يريد، ما يستطيع مخلوق في الكون أن يفعل شيئا إلا علمه الله قبل أن يحدث، وقدره الله سبحانه وتعالى، كتبه الله وقدره بعد ذلك، ما يستطيع مخلوق أن يفعل شيء شرا كان أو خيرا. وهذه الإشارة إلى فساد عقيدة القدرية الذين ينفون قدرة الله في فعل العبد، وخصوصا الشر عند طائفة يعني منهم، خصوصا الشر، فيقولون الله لا يخلق الشر، هذا جهل، هذا جهل، الله خلق الخير وخلق الشر، ولكن الشر لا ينسب إليه فعلا، لا ينسب إليه فعلا، هذا من باب التأدب، وإن نسب إليه خلقا، وإن نسب إليه خلقا، وذلك لأنه أعطى الإنسان إرادة وقدرة يختار بها ويتصرف بها. وهذا الذي من أجله وقع هؤلاء في الانحراف، ونتعرض له في آخر أيضا الحديث. قال: وأراد الشر لحكمة، وأراد الإيمان وأراد الشر لحكمة، يعني على سبيل المثال الله عز وجل أراد الشر وخلقه، نعم، لكن لا ينسب إليه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه وتوسل قال: والخير بيديك والشر ليس إليك، مع أنه خالق الخير وخالق الشر، لكن الأدب مع الله ألا نقول والشر منك، نعوذ بالله من هذا. فالله وإن خلق الشر لكنه سبحانه وتعالى لا يحبه، ونهى الناس عن فعله، ونهى الخلق عن أن يأتوه، وأعطاهم اختيارا وأعطاهم قدرة واختيار، وإلا قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإلا الذي يفعل الطاعة هل يفعلها جبرا أم يفعلها اختيارا؟ يفعلها اختيارا. والذي يفعل المعصية يفعلها جبرا أم يفعلها اختيارا؟ يفعلها اختيارا. وهذا كله موافق لتقدير الله تعالى. ولذلك دايما في باب القدر يجي الأسئلة إياها التي تتبادر على الأذهان: طيب ما ربنا خلق الشر وعارف أنه فلان هيعمل شر، طب ذنب فلان إيه؟ وما يدري فلان أنه أصلا خلق الله في فعله شرا، وأنه قدر في فعله شرا، ما يدري. أنت تدري؟ تدري يعني أنت فعلك ماذا سيكون؟ تدري؟ تعرف ما هي الأفعال التي ستفعلها أنت بعد ساعة واحدة؟ تدري ما هو تقديرك في عمرك؟ أنت الذي تختار. وإن كان الله خلق، نعم، هذا من باب موافقة تقدير الله لفعلك بعلمه السابق، لكن ليس أنت مجبر على ذلك، لست أنت مجبرا على ذلك. وهذه العقيدة الفاسدة التي انحرف بسببها طائفة من الناس، سموا بعد ذلك في التاريخ أو تاريخ الفرق بالجبرية، بالجبرية. وإلا حتى نخرجك من هذه الشبهة بمثال يظهر لك قبح هذه العقيدة، قبح هذه العقيدة، مما ذكره العلماء عن هؤلاء الفاسدين في عقيدتهم، حتى أنهم من شدة فساد عقيدتهم صاروا والعياذ بالله يتعاملون بما يزري الحيوان. الحيوان لو عمل كده شيء يزريه ويحط منه، فكيف بالعاقل، فضلا عن الذي يعرف الشرع. على سبيل المثال قصص المشهورة التي ذكرها الإمام حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، نقلا عن ابن القيم رحمه الله في كتبه وغيره من العلماء. فعلى سبيل المثال دخل أحدهم، أحد الجبرية، فوجد غلامه يزني بجاريته، العبد بتاعه بيزني بالجارية بتاعته، فهم بضربهما. فقال الغلام، وكان يعلم مذهبه في الجبر، فقال الغلام: لا يزال القدر بنا حتى فعلنا ذلك. قال: والله لعلمك بالقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. انظر، بل الأقبح لما دخل أحدهم على زوجته ووجدها تزني، فهم بضربها، فقالت: تضربني على شيء قد قدره الله علي؟ أرجعت إلى مذهب ابن عباس؟ قال: أستغفر الله، الخير فيما اختاره الله. فانظر، فهذه العقيدة الفاسدة التي تقول ربنا كتب كل شيء وقدره وصار جبرا على الناس أن يفعلون، نعوذ بالله من ذلك. الله عز وجل وإن علم وكتب وقدر سبحانه وتعالى ذلك، إلا أنه أعطى للإنسان مشيئة وأعطاه إرادة وأخفى عليه ما هو كائن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال: يا رسول الله، يعني إن كان أهل الجنة علموا وإن كان أهل النار علموا، ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ قال: اعملوا. أول لفظ قال ماذا؟ اعملوا، لأن الرجل رضي الله عنه اشتبه عليه الأمر بأن القدر حجة على الإيه؟ ترك العمل، حجة على ترك العمل، خلاص مش ربنا قدر لنا كل شيء نترك العمل. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، اللي خلق للجنة هتلاقيه بياخد طريق الايش؟ الجنة. واللي خلق للنار بياخد طريق النار. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك أنتم كمسلمون ابتداء قولوا جميعا: الحمد لله الذي ولدنا مسلمين، ونسأل الله أن يقبضنا على الإسلام، لأن هذه ابتداء أعظم بشارة على أنك تمشي على طريق الإيش؟ الحسنى، وأنك ميسر إلى الجنة إن شاء الله تعالى. لأن المسلم ابتداء ميسر إلى الجنة، لأنه على طريق الجنة وعلى طريق التصديق بالحسنى. أما الكافر فهو على طريق النار والعياذ بالله. ولذلك لو قال قائل: طب ما ذنب الكافر؟ نقول: ما ذنبه؟ ذنبه أنه مصر يمشي على طريق النار. ولذلك يقال له: ارجع عن هذا الطريق والزم الطريق الايش؟ الآخر، طريق الجنة. إن كنت تريد تدخل الجنة، أنت مصدق بالجنة والنار؟ نعم. طيب هذا الطريق له عمل غير العمل الذي أنت عليه. ولذلك هذا الجواب المختصر لمسألة الإنسان مخير ولا مسير، التي يعني يكثر فيها ويطلع لك الجماعة بتوع الفضائيات الجهلة بقى والعياذ بالله، يطفحون جهلا في البرامج الفضائية، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وأراد الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه، لكن أراده لحكمة وابتلاء وامتحان. مثال: لماذا أراد الله عز وجل مثلا الشر؟ أراده لحكمة وامتحان ونحو ذلك. مثال: أنت عندما تمرض، عافانا الله وإياكم، عندما تمرض مثلا، أليس المرض شر؟ شر فعلا، هذا شر، لأنه يؤلم النفس وأنه يؤلم المؤمن ونحو ذلك. من عظيم ما يكون أحيانا بسبب المرض عبادات كثيرة تكون أنت غافل عنها تستخرج منك في هذا الموضع. من أعظمها مثلا الدعاء، الانكسار، الافتقار. هذه العبادات قد تكون أنت غافل عنها في أيام العافية والصحة والقوة، غافل عنها. عندما تمرض وتنام يا رب، وتظل تبحث عن كل وسائل سؤال الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه وكذا، ليرفع عنك ما أنت فيه. عافانا الله وإياكم، اللي قاعدين كلهم شباب يعني، عافانا الله وإياكم. اسألوا المرضى، اسألوا المرضى كم يعاني، كم يعني يلاقي من المرض. أنا أقول لكم يعني مشهد حصل لي في العمرة الأخيرة، والله على هذا المعنى. نزلت برد فقط، أنفلونزا، هذه الأنفلونزا التي يسمونها، التي تتخلل الأعصاب والمفاصل، في دور كده أنفلونزا، ما فيش رشح ولا فيش بتاع، ما فيش زكام ولا رشح ولا حاجة خالص، بس تجد الايه الأعصاب والمفاصل أنت كالجثة الهامدة لا تستطيع أن تتحرك. فكنت قبل أن أنزل إلى مكة بيومين أصبت بهذا، وغدا سأنزل مكة لأداء العمرة وأنا لا أستطيع القيام من الفراش يومين متتاليين، لا أستطيع، حتى أنني كنت في حزن وكآبة شديد إن أنا جاي من آخر الدنيا، وإن أنا هنزل مكة ممكن ما اعرفش اعمل العمره، ممكن البس ملابس الحرام اقعد بقى يومين ثلاثه لغايه ما يحصل ايه، لغايه ما اقدر على الحركه. فصليت الفجر في الفندق في السرير، وجعلت اتقلب في معاني، استغفر الله يعني، انا اقصد مثال يعني فقط على اتقلب في معاني الافتقار والانكسار ونحو ذلك. إن انت مذنب اكيد، ربنا سبحانه وتعالى انت مذنب ليحرمك من هذه العبادة انك تفعلها على مثل النحو ده. فتجد في هذه اللحظات ايه اللي هيحصل، هيخرج منك بقى استغفار وندم وكذا وكذا وكذا واشياء كثيرة، قد تكون انت في عافيتك ايش ما بتهاش خالص ربما. فهذا على سبيل المثال من فوائد الايش، وجود الشر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن من فوائده العظيمة الشهادة، من فوائده العظيمة نصرة الدين، من فوائده العظيمة إعلاء كلمة لا إله إلا الله في الأرض. مش ده شرم على المؤمنين مكتوب أن يقتلوا، لكن له حكم أخرى عظيمة. وهكذا قال: وأراد الشر هو لا يحبه ولا يرضاه، لكن أراده لحكمة وابتلاء وامتحان، إذ لو لم يكن إلا خير لما صار لأحد ميزة. يعني لو كانت الدنيا كلها خير ما فيهاش شر لما صار لأحد ميزة، لكل المؤمنين كلهم إيه؟ كلهم خيرين. قال: ولا صار هناك ابتلاء وامتحان، صار الناس كلهم أخيارا، ولو لم يكن إلا شر ما صار لأحد ميزة بالعمل الصالح. فهذا يعني أن الله يبتلي عباده ليتبين الطيب من الخبيث والمؤمن من الكافر، هو ابتلاء وامتحان يجريه عليهم سبحانه. لم يخلق هذه الأشياء عبثا. المرتبة الرابعة من مراتب القدر الخلق والإيجاد. قال: وكل شيء يحدث فالله خالقه، وأفعال العباد مخلوقة لله، وهي فعل العبد هي مخلوقة لله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. ويقول سبحانه: هو الخلاق العليم، والله خلقكم وما تعملون. فهي خلق الله جل وعلا، وهي فعل العباد وكسب العباد باختيارهم وإرادتهم. فيؤمن المؤمن بهذه المراتب الأربعة، يبقى العلم، الكتاب، المشيئة والإرادة، الخلق والإيجاد. فإذا كده على ما تقدم في أول الحديث، احنا قلنا انه مجمل كلام العلماء في تعريف او في الفرق بين القضاء والقدر، ان القدر سابق الايش؟ القضاء. والقدر هو يعني تقدير الله عز وجل الشيء قبل وقوعه. القضاء هو وقوع الشيء وكونه حاصل. لو احنا تأملنا كده المراتب الأربعة، هنجد ان فيهم مرتبتين ممكن يدخلوا ان صح التعبير في القسم او في الجزء الاول، وهو القدر، والمرتبتين الاخيرتين يدخلوا في الجزء اللي هو الايش الثاني، وهو الايش؟ القضاء. يعني العلم والكتابة هذا تقدير الله عز وجل للشيء، المشيئة والخلق هذا قضاء الله عز وجل للاشياء. يقول: ثم المؤمن يرضى بالقضاء والقدر عند المصائب، فلا يجزع ولا يسخط، بل يكف نفسه عن الجزع، ويكف لسانه عن التشكي إلى غير الله، ويكف يده عن لطم الخدود وشق الجيوب. فهذا هو الرضا بالقضاء والقدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتم الإيمان إلا بهذا. ولذلك أخونا، الإيمان بالقدر فضلا عن أن نحن نتعرف عليه كمسألة عقائدية بضوابطها، وهذا ما نستكمله إن شاء الله في المرة القادمة، إلا أن المعنى الإيماني السلوكي هذا أهم المعاني، أهم المعاني. يعني أثر هذه العقيدة على إيمان المؤمن، أثر هذه العقيدة على إيمان المؤمن. وإلا كم من طلبة العلم إذا قلت له مراتب القدر يكرهم لك كلهم وبالأدلة، ثم عند أول مشكلة يتعرض لها لا تجد أثرا لهذه الإيش؟ لهذه العقيدة، لا تجد لها أثر، تجد جزع، سخط، كذا، غيره ونحو ذلك. أين أثر هذه العقيدة؟ هذا هو الأعظم، إنه هذا العلم، هذه العقيدة لابد أن يكون لها أثر على قلبك. ولذلك نذكر يعني بعض ما قاله العلماء في مسألة أثر الإيمان بعقيدة القدر على المؤمن. واحد: الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأنه مقدر الأسباب والمسببات. الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، يعني نحن نفعل الأسباب ونعتقد أنها ليست هي بنفسها التي تغير الأمر، إنما الله هو الذي أعطاها ذلك، إنما الله هو الذي أعطاها ذلك. ولذلك فرق بين صاحب عقيدة الإيمان بالقدر الصحيحة التي لها أثر على سلوكه وقلبه، وبين الذي لا يعرفها إلا سطور وكلمات، إنه على سبيل المثال أخذ مثلا الدواء، الدواء والعلاج، صاحب العقيدة السليمة يأخذه وهو يعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أنت دواء مادة مخلوقة لا تنفع ولا تضر إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كان هذا الاعتقاد يا دان، ولذلك هذه معاني مثلا من بينها العلماء يختلفون مثلا في مسألة التداوي نفسها، في باب التداوي العلماء يختلفون هل يجوز التداوي أم لا. بعض العلماء يذهب إلى عدم جواز التداوي، وإن كان فيه نظر طبعا، عدم جواز التداوي لأنه يرى أنه منافي للإيش؟ للتوكل، سبحان الله العظيم. وهذا فيه نظر، والصحيح الجواز مع تفصيل يعني في محل إن شاء الله لو شاء لو جاءت مناسبة إن شاء الله نفصله. فالاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن الله هو الذي قدر هذه الأسباب وقدر مسبباتها، وإلا فالنار سنتها في الحياة أنها تحرق، لكن لما ألقي فيها إبراهيم توقفت عن هذه السنة، لأن الله هو الذي أعطاها ذلك. ولذلك العلاج الله هو الذي أعطاه ذلك، المدير بتاع العمل الله هو الذي أعطاه ذلك، كذا وكذا الله هو الذي أعطاه ذلك. ولذلك لو رسخت هذه العقيدة في قلوبنا لا ارتاحت قلوب المؤمنين واطمأنت أعظم اطمئنان. لماذا؟ لأن الله الذي يقدر والذي يخلق، فأنا أسعى في الأسباب، مش بترك الأسباب، أسعى في الأسباب مع التسليم والاعتقاد أن هذه الأسباب لا قيمة لها إلا أن يشاء الله لها ذلك. ولذلك هذا الإنسان إذا فقد الأسباب هيقعد على جنب يعيط ويصوت ويصرخ؟ لا، إذن لا يضيعنا، خلاص هو فقد الأسباب. إيه الأسباب دي؟ الأسباب دي عبارة عن إيش؟ مخلوقات، هذه المخلوقات مش موجودة لكن الخالق لا يغيب سبحانه وتعالى. إذن لا يضيعنا، خلاص مفيش أسباب، خلاص الله يعلم ما أنا به. يوسف عليه السلام لما ألقي في البئر الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يعلمون. لأن قلب يوسف عليه السلام خلاص برغم أنه صغير بس العقيدة رسخ، هو ما عندوش أسباب للنجاة، خلاص ما فيش أسباب للنجاة، لكنه مسلم، لا قعد يوسف يصرخ ولا قعد يوسف يصوت ولا كذا ولا نحو ذلك، لأنه عنده عقيدة سليمة صادقة أن الله الذي يخلق الأسباب. ولذلك إذا كانت هذه العقيدة السليمة موجودة الله يسخر لك الأسباب. وأوحينا إليه، ده اطمئنان، طمأنة في الأول، طمأنة هو في البئر، وبعد ثواني يجوا الناس بتوع الإيه؟ بتوع الحبل، سبحان الله العظيم، دول كانوا ممكن يعدوا من حتة تانية ولا إيه؟ البتاع بتاع موسى عليه السلام، الصندوق بتاع موسى عليه السلام كان ممكن يقع في البحر ويغرق وخلاص، الراجل اللي رمى الفلوس بتاعته حطها جوه الخشبة كان ممكن الخشبة كلها تغرق، أو حد تاني ياخدها غير مين؟ غير صاحب المال. فالله هو الذي يقدر، هو الذي يخلق الأسباب. ولذلك إذا رسخت هذه العقيدة في نفوسنا ارتاحت قلوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلوبنا وإياكم بعقيدة الإيمان بالقدر. اثنين مما ذكره العلماء من يعني ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أو أثر الإيمان بالقضاء والقدر على قلب المؤمن، راحة النفس وطمأنينة القلب. إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره، راحة النفس وطمأنينة القلب، إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره، خلاص مفيش حد تاني بيده الخلق، مفيش حد تاني، هو الله وحده هو الذي بيده الخلق والمخلوقات والأسباب وكل شيء خلاص. ولذلك يطمئن، لأن الذي بيده ذلك هو ربه، هو ربه هو، وليس ظالم وليس باطش وليس مخلوق يتغير، فالذي بيده ذلك هو ربه سبحانه وتعالى. ثلاثة، طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، ذلك لأن حصول المراد نعمة من الله عز وجل بما قدره الله عز وجل من أسباب للخير والنجاح، فيشكر الله ويدع الإعجاب. وإلا الذي لا عقيدة عنده راسخة في القضاء والقدر تراه يقع في مثل ما وقع فيه من؟ قارون، يقع في مثل ما وقع فيه قارون. لكن المؤمن إذا أصاب نجاحا، إذا أصاب مكانة، سلطانا، مالا، عزا، ولدا، كذا، علم أن هذا كله بتقدير الله عز وجل، فعند ذلك يشكر وينتفع عنه ماذا؟ العجب. أنت مخلوق أصلا، والذي أعطاك ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. أربعة، طرد القلق والدجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، طرد القلق والدجر عند فوات المراد أو حصول المكروه. يعني كم من الأشياء نتمناها ونرجوها فتفوت منا. أنا هضرب لكم مثال، لسه دلوقتي وأنا جاي واحد من أهل المسجد الطيبين الكبار قابلني في الشارع فبتقول لي احنا فينك وعايزينك معانا بعد كده في المسجد، وربنا قلت له ربنا يسهل. هذا شيء مكروه لنفسي انا شخصيا ان انا مش موجود في المسجد مثلا يوم الجمعة ولا حاجة، هذا شيء مكروه لنفسي، لكن هذا بتقدير الله عز وجل وله حكمة، وعلي ان اسعى في الاسباب، والله عز وجل يقدر ما يشاء. واعلم انك اذا سعيت في الاسباب الصحيحة المشروعة بطاعة الله فكل تقدير من الله لك خير. ولذلك سيطرد القلق عن القلب، سيطرد القلق عن القلب، والضجر عن النفس. نفس مش هتتضجر، لماذا؟ لأنك تعلم أن الله له تقدير، له حكمة في هذا الذي قدره، وما عليك إلا أن تسعى في الأسباب المستطاعة المشروعة. هذا بعض يعني ما يعني ذكره العلماء في فضل الإيمان بعقيدة القضاء والقدر، ونستكمل إن شاء الله الكلام حول يعني عقيدة القضاء والقدر في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.